بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس السابع من مجالس التعليق والشرح على كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر الله له، يلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يسجد على أعضائه السبعة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ثم يسجد على أعضائه السبعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. ويقول: سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن. إذن هنا المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن السجود، وأفادنا أن المصلي يسجد على سبعة أعضاء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. إذن السجود على الوجه يكون على الجبهة والأنف جميعا، على الجبهة والأم جميعا، وهذا من الأمور التي يقع فيها الخطأ من كثير من المصلين، فإنه قد يسجد على جبهته ولا يمكن أنفه من الأرض، وواجب عليه أن يمكن جبهته ويمكن أنفه من الأرض ليكون سجوده صحيحا كما كان يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والكفين، إذن الذي يكون على الأرض الكفين، وهنا أيضا ينتبه إلى أن الذي يكون على الأرض الكفين فقط، والذراع تكون مرتفعة ويجانب بها عن جنبه. وكثير من الناس يبسط ذراعي السجود، أي يجعل ذراعي ملاصقة للأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انبساط كانبساط الكلب. فإذن إنما الذي يكون على الأرض الكفين، والكفين تكون مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة، ويكون موضع الكفين على الأرض كوضعه عند التكبير: حذو المنكبين أو حذو الأذنين. والركبتين، تكون ركبتين أيضا على الأرض، وأطراف القدمين، أطراف القدمين، وطريقة السجود على أطراف القدمين هو السجود على بطون الأصابع، السجود على بطون الأصابع، فتكون الأصابع مثنية لجهة القبلة، ويسجد على بطون الأصابع، فتكون بطون الأصابع متجهة إلى القبلة. السجود يقع فيه أيضا الخطأ من كثيرا من الناس، فإنه في أثناء السجود تجده أنه يرفع إحدى القدمين ولا يمكنها من الأرض، أو يرفع إحدى القدمين فيمكنها من الأرض، والقدمين ركن في السجود. وعلى ذلك من فعل ذلك في من أول السجود إلى آخره فإن صلاته تكون غير صحيحة، لأنه ترك ركن في الصلاة وهو السجود على سبعة أعظم، فينسب لهذا. وبعضهم إذا جلس بين السجدتين ووضع القدم على الأخرى ثم سجد لم يغيرها، فيسجد على قدم واحدة والأخرى على الأخرى، فيكون سجد على ستة أعضاء، فينسب لهذا. ثم أفادنا الشيخ رحمه الله تعالى أنه يقول في أثناء سجوده سبحان ربي الأعلى، والنقطة في ذلك أنه في أثناء سجوده يكون أعظم شيء من التذلل لله جل وعلا، ويكون العبد فيه قد مرر جبينه بالأرض، والأرض نقطة من أنزل ما ينزل إليه العبد، فيتذكر بنزوله هذا علو الله جل وعلا، فينزه الله سبحانه وتعالى عن النزول بأن يقول سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر أي بالجلسة بين السجدتين، ويجلس على رجله اليسرى، هذا صفة الجلوس بين السجدتين، أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الاستراش، يعني تكون اليمنى منتصبة كوضعها في السجود، بأن تكون منتصبة متجهة أصابع القدم إلى الكتلة، وهذا هو أحل الاستراش، أي تكون قدمه يسرى كفراش له يجلس عليها. قال الشيخ ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة، أي في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي جلسة الاستراحة إذا أراد أن يجلس في جلسة الاستراحة، إلا في التشهد الأخير فإنه يتورط بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من خلف اليمنى، أي أنه تكون اليمنى منتصبة واليسرى يقدمها تحت اليمنى لتجلس على ورده متمكنا من الأرض. نعم. ويقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، وهذا هو الدعاء الذي بين السجدتين، والواجب من ذلك هو قوله ربي اغفر لي، هذا هو الواجب، وما زاد على ذلك فإنه سنة، فإذا أتى في ربي اغفر لي أتى بالواجب، ولو كرر ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي فقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يسجد الثانية كالأولى ثم ينهض مكبرا. إذن نعم. ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. إذن ثم أخذنا الشيخ أن السجدة الآن ويفعل في السجدة الثانية ما يفعله في السجدة الأولى أي في صفتها، ثم ينهض مكبرا قال الله أكبر على صدور قدميه، أي يعتمد على صدور قدميه، وهذه يقول بها بعض العلماء، وهناك من العلماء من يرى أنه يجوز للمصلي أن يعتمد على يديه، وقد صلى تلك الحديث، فإن اعتمد على صدر قدمه في نهوضه فذلك جائز، وإن اعتمد على الأرض بيديه وهو ما يسمى بالعجل فإنه أيضا ورد وفائد. نعم. ويصلي الركعة الثانية الأولى ثم يجلس للتشهد الأول. إذا أيضا باقي الركعات تكون كالركعة الأولى ثم يجلس التشهد الأول، والتشهد الأول كصفة الجلسة بين السجدتين التي تقدمت. نعم. وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن هذا ما يقوله المصلي في التشهد الأول، يقول هذا الدعاء وهو التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر التشهد. وفي أثناء تشهده يضع يديه على فخذيه، أما اليد اليمنى فإنه يقبض يديه ويشير بالسبابة، ما ورد بذلك الحديث، يشير بالسبابة ويقبض يديه. وهناك من يعني يقول يأتي بثلاث وخمسين، وهو أن يحلق بين الإبهام والوسطى ويضم بقية الأصابع ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة. وأما اليسرى فإنه يقبض بها على ركبته مضمومة الأصابع، أي تكون على الفخذ والركبة. نعم. ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يكبر ناهضا ويقرأ في بقية الصلاة بالفاتحة، في الركعة الأولى والثانية يقرأ الفاتحة وما تيسر من القراءة، في الثالثة والرابعة بالفاتحة فقط. نعم. ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور ويزيد على ما تقدم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو الله بما أحب. إذن ثم يأتي بالتشهد الأخير وهو المذكور في التشهد الأول، ويزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يتعود من أربع وهي ما جاء به الحديث من جهنم ومن عذاب القبر ومن المحيا والممات ومن الدجال. والتعود من هذه الأربع، هناك من العلماء من يرى أنه من واجبات الصلاة لإتيان الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من هذه الأربع، وهناك من يرى أنها سنة، وهو الأقرب أنها سنة. ويدعو الله بما أحب بعد ذلك قبل سلامه، يدعو من خير الدنيا والآخرة. نعم. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود. أي بعد التشهد يسلم عن يمينه وعن يساره بقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود. نعم. والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام. نعم، هنا أراد أن يذكر الشيخ أركان الصلاة، فقال الأركان القولية تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام ركن، ومن لم يأتي بها أو أتى بصيغة غير الصيغة الواردة فإنه لا تنعقد صلاته، فلو قال الله أكبر فإن صلاته لا تنعقد لأنه لم يأتي باللفظ الشرعي الصحيح. وقراءة الفاتحة على غير مأموم، أي أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، أن الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فالصحيح أن قراءة الفاتحة في حقه واجبة، هذا أنها واجبة في حق المأموم، وهذا الذي يفتي به في شيخ بن باز رحمه الله تعالى، فيرى أن في حق المأموم واجبة. وعلى ذلك لو المأموم لم يدرك الفاتحة مع الإمام ووجده راكعا فإنه يعتد بهذه الركعة ويتحمل عنه الإمام قراءة الفاتحة كما يتحمل عنه بقية الواجبة. ولو كانت الفاتحة ركن في حق المأموم لم يدرك الركعة بإدراك الركوع، بل لابد أن يأتي بالفاتحة، فلو أدرك الإمام وهو راكع فإنه لا يدرك الركعة لو قلنا أنها ركن، لكن إذا قلنا أنها واجبة فإن الإمام يتحملها عن المأموم، وهذا الذي يعني يختاره الشيخ بن سعدي هنا بقوله قراءة الفاتحة ركن في على غير مأموم، إذن المأموم في حقه ليس في ركن. والتشهد الأخير أيضا ركن في الصلاة، والسلام ركن في الصلاة، انقطع. لا شيخنا، صوت مسموع. تفضلوا شيخنا حضرتكم. احنا وصلنا الى اين؟ لازلتم يعني تتكلمون عن الاركان القولية، وصلتم الى قولكم ان السلام ركن في الصلاة. ايوه السلام ركن في الصلاة ايضا، كلا السلامين اليمين وعلى اليسار كلها ركن، لان هناك من يرى ان الركن الاول والثاني ليس بركن، صحيح ان كلا التسليمتين ركن. نعم. وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة السجود ورب اغفر لي بين السجدتين مرة وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وربنا لك الحمد للكل. الآن الشيخ قال وبقية أفعالها أركان فعلية، فالركوع ركن والرفع من الركوع ركن، وهذا الركن يقع فيه التفريط من كثير من المصلين، الرفع من الركوع، فلا يستتم في رفع من الركوع، بل تجد قبل أن يستقيم ظهره هوى للسجود، هذا غلط. فالرفع من الركوع ركن، ويجب عليه أن يطمئن فيه حتى يعود كل عظم إلى موضعه، ثم بعد ذلك يقر للسجود. وكذلك السجود والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد، كل هذه الأفعال أركان الصلاة. قال الشيخ: إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. التشهد الأول ليس ركن، إنما هو من واجبات الصلاة، والدليل على أنه من واجبات الصلاة أنه يجبر بالسجود، أنه يجبر بالسجود. فلما سهى النبي صلى الله عليه وسلم وقام لم يرجع له وسجد عنه سجود السهو. والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام أيضا من واجبات الصلاة، لأنها يتحملها الإمام عن المأموم، فدل على أنها من واجبات الصلاة. وقال سبحان ربي العظيم في الركوع أيضا من واجبات الصلاة. سبحان ربي الأعلى مرة في السجود أيضا من واجبات الصلاة. ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة ما زاد فهو مسنون، أيضا هذا من واجبات الصلاة. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد أيضا من واجبات الصلاة. وربنا لك الحمد للكل، أي للإمام والمنفرد والمأموم، أيضا من واجبات الصلاة. نعم. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده، ويجبرها سجوده السهو، وكذا بالجهل. وهذه الواجبات تسقط بالسهو، يعني إذا سهى عنها الإمام أو المأموم أو المنفرد فإنه يجبرها بسجود السهو، وسجود السهو يجبر الواجبات، والواجبات يتحملها الإمام عن المأموم. فلو سهى المأموم مع الإمام ففي أثناء ركوعه قال سبحان ربي الأعلى، أو في سجوده قال سبحان ربي العظيم، ولم ينتبه إلا بعد أن انتقل من الركن، فإنه لا يسجد لها سجود السهو المأموم، لأن الإمام يتحملها عنه. فإذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وسهى بشيء من الواجبات المأموم فإنه لا يسجد للسهو، بل يتحملها عنه الإمام. بعض المصلين يخطئ بذلك، فتجد بعد سلام الإمام وهو قد دخل مع الإمام من أول الصلاة يأتي بسجدة للسهو، فلما تسأله عن ذلك يقول سهيت في سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أو سمع الله لمن حمده أو شيء من واجبات الصلاة، فهذا غلط، فينتبه لذلك. فالواجبات يتحملها الإمام عن المأموم. وأما إذا ترك الواجب عمدا فإن الصلاة تبطل به. إذن الواجب إنما يسقط بالسهو، فإذا سهى عنه المأموم يجبر بسجود السهو، أما إذا تركه عمدا فإنه يبطل الصلاة. نعم. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. إذن الأركان تفارق الواجبات، لأن الواجبات تسقط بالسهو والجهل، أما الأركان فلا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. بمعنى أن الإنسان لو ترك شيء من أركان الصلاة فإنه لا يجبره سجود السهو، بل لا بد أن يأتي به ثم يسجد السهو، وهذا أيضا يحصل به الغلط من كثير من المصلين، فتجده قد يخطئ بشيء من الأركان أو يترك شيء من الأركان ثم يجلس السهو ويظن أن السهو يجبر الركن. فنقول هذا غير صحيح، بل لا بد أن تأتي بالركن ثم بعد ذلك يجوز السهو. فإذا كان المصلي لا يفرق بين الواجبات والأركان لم يعرف ماذا يفعل إذا حصل منه خلل في الواجب أو الركن، لأنه لا يفرق بينهم ولا يعرف ما حكم الواجب ولا يعرف ما حكم الركن، فلا يعرف أن يتفرق، ويكون الأمر أشد قبحا إذا كان ذلك حال الإمام الذي يصلي بالناس، فلا يعرف الأركان ولا يعرف الواجبات، فتجده قد يأتي بترك واجب ثم يأتي به ويسجد السهو، وتجد يترك ركن ثم يسجد السهو ولا يأتي به، فيخلط بين هذا وهذا. وعلى ذلك فعلى المصلي أن يعرف الواجبات ويعرف الأركان لكي إذا حصل منه سهو في الصلاة يعرف ماذا يفعل، ولا يجلس حتى يسلم من الصلاة ثم يذهب يسأل أنا فعلت كذا وفعلت كذا. الواجب على الإنسان أن يتفقه في صلاته، فالأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. فلو أن إنسانا فاته الركوع مع الإمام أو فاته السجود مع الإمام، كأن يرفع الإمام من السجود ولم يسمع تكبيرة الإمام، ولم ينتبه إلا بعد أن كبر الإمام للسجدة الثانية فرفع، ثم سجد مباشرة قبل أن يجلس بين السجدتين، فيكون قد ترك الجلوس بين السجدتين والجلوس بين السجدتين ركن. ثم تجده إذا سلم الإمام سلم معه، فنقول هذا التصرف خطأ، بل الواجب عليك إذا سلم الإمام أن تأتي بركعة كاملة عوضا عن هذه الركعة التي تركت فيها الجلسة من السجدتين، أو التي لم تركع فيها أو لم تسجد فيها السجدتين أو تركت فيها قراءة الفاتحة، فإنك الواجب عليك أن تأتي بما تركت في قيام بركن كامل بركعة كاملة محل الركن الذي تركته. وأما قولنا بقراءة الفاتحة هذا على قول من يقول أن الفاتحة ركن، أما على قول من يقول أن الفاتحة واجبة للمأموم فإن الإمام يتحملها عن المأموم. نعم. والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة، أي ما خلا الأركان والواجبات كسنن كرفع اليدين إلى المنكبين ووضع اليمنى على اليسرى والنظر إلى مكان السجود، كل هذه سنن، والزيادة على سبحان ربي العظيم مرة، على سبحان ربي الأعلى مرة، على ربي اغفر لي مرة بين السجدتين، كل هذه سنن، فما عدا الواجبات والأركان سنن أقوال سنن أقوال وأفعال. نعم. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها، أيضا من أركان الصلاة الطمأنينة، والطمأنينة هو أن يعود كل عضو إلى موضعه، وأن تجلس برهة من الزمن في أثناء ذلك العضو. وهذه الطمأنينة يقع فيها التفريغ من كثير من المصلين، فتجدهم يسرعون في صلاتهم سرعة تفرج الصلاة عن الطمأنينة، فلا تصح صلاته بهذه الصفة لأنه ترك الطمأنينة، والطمأنينة ركن في الصلاة. والدليل على ركنيتها هذا الحديث الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته أن يطمئن في كل ركن، حتى اطمئن رافعا ثم ارفع حتى تعتبر قائما، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى اطمئن جالسا، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا. كل ذلك يقول حتى تطمئن، حتى تطمئن، تأكيدا على الطمأنينة. وهذا الحديث الذي أورده المصنف هو الحديث المشهور بحديث المسيء في صلاته، وذلك أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ثم صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يكررها عليه ثلاث مرات حتى قال الرجل والله يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ومن ضمنها أنه أمره بالطمأنينة في كل ركن لأنه كان تاركا للطمأنينة، وهذه ينتبه لها. فكثير من الناس يفرط فيها غاية التفريط، وبخاصة في الرفع من الركوع لا يطمئن. أكثر المصلين إذا رفع من الركوع لا يطمئن، إنما قبل أن يستقيم ظهره ويطمئن ويطمئن برهة تجده يسجد يقوم ساجدا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه. إذن هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي كما يصلي هو، فإذن الواجب علينا أن نأتي بالصلاة كما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقل لنا من ذلك من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات مبنية على التوقيت، على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تكون صلاتك كاملة فعليك أن تأتي بها كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة. إذن هذا ما يقوله المصلي بعد فراغه من صلاته. قبل أن نتكلم في هذه النقطة نذكر بأن أيضا من أركان الصلاة الترتيب بين أركان الصلاة، فلا يجوز أن يقدم شيء من الأركان على شيء، فلا يجوز تقديم الركوع على السجود، بل لا بد من الترتيب في أركان الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ الأذكار التي يقولها من فرغ من الصلاة، وهي معروفة لعموم المسلمين، وهي كما قرأها القارئ وفقه الله تعالى. ولكن نريد أن نذكر وننبه على ما بعض التفريط الذي يقع من كثير من المصلين في الأذكار التي تكون بعد الصلاة. فهناك من يذكر بقلبه، فتجد أن يسبح ويعقد التسبيح بأصابعه، ولا تجد حركة لشفتيه ولا للسانه، وإنما يعقد بأصابعه، وتجد أن الأصابع تتحرك بسرعة كبيرة، تعلم من خلالها أنه لا يمكن أن يكون هناك توافق بين حركة الأصابع في عقد التسبيح وحركة اللسان والشفتين، فيدل هذا على أنه إنما يسبح بقلبه، وهذا في الحقيقة ليس له من الأجر شيء، لأن التسبيح المشروع هو ما نطق به اللسان والشفتين، فهذا هو التسبيح، أما ما كان بالقلب فإنه حديث قلب لا يؤجر عليه العبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أنه رفع عن أمته ما حدثت بها ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فالأمر بالعمل والكلام والأجر على العمل والكلام. ولو أن إنسانا طلق بقلبه لم يكن مطلقا، لأنه لم يقل شيئا، وإنما الطلاق يكون بكلامه. وكذلك الحكم بالنسبة للتسبيح لا يكون مسبحا إلا إذا تكلم وحرك الشفتين واللسان، فهذه مسألة ينتبه لها، وهذه أيضا تكون في الصلاة. فبعض المصلين إذا قرأ الفاتحة قرأها بقلبه، فهنا نقول أنك لم تصلي، وقد يسبح في ركوعه وسجوده بقلبه، فنقول أنت لم تصلي لأنك لم تأتي بما أمرت به، لم تأتي بذكر الله. ذكر الله أن تتحرك بتحريك لسانك، بتحريك لسانك وشفتيك لكي تكون جافا. أما حديث القلب فإنه لا يؤاخذ عليه الإنسان ولا يؤجر به، فينتبه لهذه المسألة. وأيضا هناك من يسرع في الأذكار التي بعد الصلاة مما يجعله يدغم الكلمات بعضها في بعض، فتجد يقول سبحان الله الحمد لله، إنما ينطق همهمة بكلام غير مفهوم، وهذا بالحقيقة لم يسبح الله جل وعلا. فالتسبيح المشروع أن تسبح الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر بكلام مفهوم، أما الهمهمة وتسرع في ذلك فإنك لم تأتي بما أمرت به ولا تؤجر على ذلك، فأيضا هذا مما يقع فيه التفريط من كثير من الناس. وأيضا هناك من يقع منه التفريط بترك هذه الأذكار التي تكون بعد الصلاة، مع أن الأحاديث في فضلها كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن فقراء المهاجرين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون أن أغنياء المسلمين يتصدقون وهم لا يتصدقون، فقال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم ولم يدركم من بعدكم إلا من فعل كفعلكم أو زاد، ثم أرشدهم إلى التسبيح بعد الصلاة. وأخبر في حديث آخر أن من حافظ على التسبيح بعد الصلاة دخل الجنة. وصفة التسبيح بعد الصلاة لها صفات متعددة، من هذه الصفة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ومنها أن يسبح 33 ويسبح 33 ويحمد 33 وتكون 99، هذه صفة. وأيضا صفة ثالثة أن يكبر 34 ويسبح 33 ويحمد 33 وهذه 100. وردت صفة رابعة أن يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويهلل كذلك فتكون 100. ورد الصفة خامسة أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10. نعم. والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر، متفق عليه. إذن هذه هي سنن الرواتب التابعة للمكتوبات، وهنا في حديث ابن عمر أنها 10 ركعات، وفي الحديث الآخر أنها 12 ركعة، 12 ركعة بأربع ركعات قبل الظهر، وبقية الحديث كحديث ابن عمر. وهذه السنن الرواتب أكدها الركعتين اللتين قبل الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها لا في حضر ولا في سفر. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك النوافل في الصلوات، المقصود بالنوافل السنن الرواتب، هذا المقصود. وأما التنفر المطلق فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في السفر إذا كان له سبب وتهيأ سببه، كما صلى في فتح مكة 8 ركعات في بيت أم هانئ. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، شكر الله لكم ما قدمتم. اللهم أمين. عندكم أسئلة لما تقدم؟ نعم شيخنا تفرما. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل من لم يضع أنفه على الأرض أثناء السجود يكون قد أبطل صلاته أم أبطل الركعة فقط؟ هو الآن إذا كان جاهلا فإنه أبطل الركعة، فيأتي بركعة بدل الركعة هذه التي لم يمكن أنفه في السجود. وإذا كان قد انقضت الصلاة ونبه على ذلك فالواجب عليه أن يعيد الصلاة كاملة إذا طال الفاصل. وإذا قصر شيء، أما إذا خرج وقت الصلاة وهو جاهل فإنها تسقط عن الصلوات الماضية، ولكن في المستقبل يجب عليه إذا ترك ذلك أن يقضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بإعادة ما مضى من الصلوات مع أنه كان لا يطمئن فيها، إنما أمره بالصلاة التي كان في وقتها. نعم. إذا قصر الفاصل يا شيخنا ونبه على ذلك بعد الصلاة، هل يعيد تلك الركعة ويجبرها بسجود للسهو؟ نعم، إذا كان ثالث ذلك في سجدة واحد أو في ركعة واحد، يأتي بالركعة مكان الركعة التي ترك فيها الركن ثم يسجد. أحسن الله إليكم شيخنا. لو ترك. نعم. عفوا تفضل شيخنا بارك الله فيك. أقول مثل لو ترك أي ركن، لو ترك سجدة مثلا في أحد الركعتين ترك سجدة ثم نبهها فإنه يأتي في ركعة مكان الركعة اللي ترك فيها السجود. نعم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف الرد على من يزيد لفظة سيدنا في الصلاة الإبراهيمية وينكر على من لا يفعل ذلك بل ويتهمه بعدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه؟ الرد عليه سهل ومستيسر. أنت أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك وأمرنا بذلك، ونحن متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم طائعين لأمره غير مخالفين له. فأتني بنص من كتب الأحاديث من الصحاح والمسانيد ما فيها أن هذه اللفظة وردت، وأنا أسمع لك وأطيع. والصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا لنا سبة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا هذه الصلاة، الصلاة الإبراهيمية، هل كانوا يريدون هذه اللفظة؟ هل نحن أعلم من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن أكثر تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ لا شك أنهم أعظم منا توقيرا للنبي ومحبة له وطاعة له اقتداء به، ولذلك لو كان ذلك مشروع لنقلوه لنا. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم أن من سنن الصلاة وضع البصر في مكان السجود، فهل من رفع بصره في الناس أثناء صلاته يكون تاركا لسنة من سنن الصلاة، وهل يأثم على فعله ذلك؟ رفع البصر فيه وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن لا يرفع بصره إلى السماء في أثناء الصلاة، هذا يكون آدما ليس تاركا للمسنون، ترك المسنون وفعل المحذور، جمع بين الأمرين، ترك المسنون وفعل المحذور. عفوا شيخنا، نعم للتوضيح شيخنا سلمكم الله، لم يرفعه إلى السماء، وإنما بعض المسبوقين يعني يرفع بصره في الناس، يعني الذين يمشون أمامه والذين يخرجون من المسجد وغير ذلك ينظر إليهم أثناء الصلاة. يعني هذا ترك المسنون، وهل يأثم شيخنا على فعله؟ لا لا لا لا لا لا لا يأثم، لا يأثم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما ضابط الطمأنينة، وهل تقدر بقدر زمني؟ الطمأنينة هو أن يعود كل عضو إلى موضعه مع طمأنية لوقت، يعني يكون الإنسان فيه قد اطمأن العظم واستقر العظم ولو برهة بسيطة، أقلها برهة بسيطة، لكن الأفضل أن يأتي بالطمأنية كاملة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الناس إذا ذكر لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي قالوا: وهل نحن رأيناه يصلي، كي يشملنا الخطاب؟ هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن نؤمن به أو لا نؤمن به؟ أريد الجواب. نؤمن به. من الذي بلغه لنا ونقله لنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد الرسول من الذي نقله لنا؟ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا الصحابة رأوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا فلاً كما نقول عنه القرآن والآن القرآن نؤمن به فكذلك نقلوا لنا الصلاة فنحن نؤمن بأن هذا النقل من الصحابة نقل صحيح كما أنهم نقلوا القرآن لنا نقلا صحيحا فلو تمادينا بذلك فإن الأمر قد ينتقل إلى القول بأن القرآن هذا ليس الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول قائل هذا القرآن ليس الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ نعم شيخنا كما أن القرآن نقل علينا وآمن به صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا فنحن نؤمن بها الذين نقلنا القرآن هم الذين نقلوا لنا الصلاة فإذا آمنا بالقرآن لازمنا أن نؤمن بالصلاة وإذا طعنا بالصلاة يلزم من ذلك الخصم أن يطعن في قرآننا أحسن الله إليكم شيخنا واضح نعم شيخنا واضح نعم شيخنا بارك الله فيكم أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل ما صفة الأذكار الشرعية بعد الصلاة هل تكون سرا أم جهرا وهل يكون ذلك فيها كلها أم في بعضها هذه المسألة اختلف فيها العلماء هناك من العلماء من يرى أن السنة الجهر بها والرفع الصوت بها وهناك من العلماء من يقول إنما ذلك كان في أول الإسلام تعليما للناس لكي يتعلموا فلما تعلموا لم يكن الرفع بعد ذلك مشروع وهذا هو قول الإمام الشافعي أنه لا يشرع صف الأذكار وأما جمهور العلماء فإنهم يرون أن من السنة رفع الصوت بالأذكار بعد الصلاة بل ورد عن الصحابة أنهم كانوا لا يعلمون أن الصلاة انقضت إلا بالتسبيح أي بالتسبيح والتكبير بعد الصلاة يسمعونه دليل على أن الصحابة كانوا يسهرون به ويرفعون به أصواتهم شيخنا هناك سؤال يعني متعلق بالأذكار من باب زيادة الاستذكار يقول يعني هل يشرع قضاؤها لمن نسيها أو انشغل عنها يجوز ما المانع من ذلك وإن طال الفاصل وإن طال الفاصل إذا كان تركها سهوا من تركها عنده ثم بعد ذلك يريد قضاءها فهذا في قضائه نظر لكن المسؤول من تركها سهوا عنه ثم تذكر وأراد قضاءها فإن شاء الله لا مانع من ذلك أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل لماذا حدد ابن عمر رضي الله عنهما في حديثه عن الرواتب كون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الركعتين بعد المغرب وبعد العشاء في بيته دون غيرها هذا الذي جاء به الحديث هذا الذي رآه ابن عمر فنقله قد يكون غير رأى غير هذا فهو هذا الذي رآه ابن عمر ونقله ابن عمر والسنة الرواتب مطلقا الأفضل النوافل مطلقا الأفضل أنها تكون في البيت حتى من كان في مكة والمدينة الأفضل له أن يصلي النوافل في البيت إلا المكتوبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أحسن أحسن الله إليكم شيخنا السؤال الأخير، يقول صاحبه: إمام مسجدنا يسلم تسليمة واحدة فقط عن يمينه، فهل تصح صلاته مع كون السلام ركن؟ السلام والتسليم من جهة واحدة قول في أحد المذاهب، وأظنه في مذهب المالك، لم يرون أن التسليم تسليمة واحدة هي الركن، وهذه مسألة اجتهادية. فهو صلاته الإمام صحيح لأنه يعتقد صحة صلاته، لأن هذا هو المشروع. فالإمام المأموم الذي وراءه فإنه يسلم تسليمتين لأنه يرى أن التسليمتين هي الصحيحة فيسلم تسليمتين. هذا مثل من يرى أن الوضوء من لحم الإبل غير مشروع، وآخر يرى أن الوضوء من لحم الإبل مشروع. فلو كان أحدهم إمام والآخر مأموم، هو يرى أن الإمام أكل من لحم الإبل ولم يتوضأ، فيرى أنه ليس على طهارة، ومع ذلك لو صلى خلفه فصلاته صحيحة وصلاة الإمام صحيحة، لأن كل منهم يرى صحة فعله. هذه من الأمور الاجتهادية، والأمر فيها سائر، من الأمور الخلافية التي الأمر فيها سائر. فإذا اجتهد الإنسان وراء صواب نفسه فإنه بإذن الله تكون صلاته صحيحة، ولا أحد يستطيع أن يبطل صلاته. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، وشكر الله لكم ما قدمتم. وفي صباح نأخذ شيئا من دلائل التوحيد. لا بأس، هذا خلينا ننقطع من الصوت. عفوا شيخ، عفوا شيخنا، أجلت أسبوع. أي نعم، أسبوع انقطع. انقطع صحيح، قطع عند تعليقي على سؤال، انقطع عند تعليقكم على السؤال الرابع عشر. نعم، أقرأ. نعم، أعيد قراءته شيخنا. لا بأس. طيب، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته دلائل التوحيد، السؤال الرابع عشر: ما الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: عبادة الله وحده لا شريك له، وأن لا يتخذوا مع الله إلها آخر، ونهاهم عن عبادة المخلوقين من الملائكة والأنبياء والصالحين والحجر والشجر، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيعلم بذلك أن الله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه ويوحدوه، فأرسل الرسل إلى عباده يأمرونهم بذلك. هنا الشيخ يقول: ما الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجواب: عبادة الله وحده لا شريك له. هذه هي الغاية من إرسال الرسل. الغاية من إرسال الرسل هو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم بعث أيضا بشرائع أخرى وعبادات، ولكن هذه العبادات والشرائع مبنية على توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له، وأن لا يعبد معه إله آخر. وابن كثير رحمه الله تعالى قال في تفسيره على قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال يعبدون أي يوحدون، وإلا لو أن إنسان عبد الله وعبد معه غيره يقال أنه عبد الله، لكنه لم يوحد الله. ولذلك قال ابن كثير ليعبدون أي ليوحدون. التوحيد هو مدار ما أتى به الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليهم جميعا. فالله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، ولذلك قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. الله لكمال غناه لا يرضى أن يكون معه شريك، والواجب على العبد المخلوق أن يكون عبدا لخالقه الذي أوجده والذي أنعم عليه وأسبغ عليه النعم وأرسل إليه الرسل لكي يعبد الله ويوحدوه. فإذا المقصود من العبادة هو إخلاص الدين لله جل وعلا. وكثير من الناس يجهل العبادة فلا يعرف العبادة، ويظن أن دعاء الأموات الاستغاثة بهم وسؤال تبريد الكروبات وإغاثة اللهبات أن ذلك ليس من العبادة، وهذا جهل منه بمعنى العبادة. فالعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه هذه عبادة يجب أن تخلص فيها لله وحده جل وعلا. نعم. السؤال الخامس عشر: ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية؟ الجواب: توحيد الربوبية فعل الرب مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات النباتات وتدبير الأمور، وتوحيد الإلهية فعل العبد مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والنذر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة. ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ توحيد الربوبية أفعال الرب جل وعلا. إذن توحيد الربوبية بالنسبة للمخلوق هو أمر اعتقادي، بالنسبة للمخلوق أمر اعتقادي، فهو يعتقد أن الله جل وعلا هو الخالق لهذا الكون، هو الخالق للبشر، الخالق لهذه السماوات وهذه الأراضين، وهو الذي ينزل المطر وينبت الشجر، فيعلم ذلك ويعتقده في قلبه. هذا هو توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أمر علمي اعتقادي. أما توحيد الألوهية فهو فعل العبد واعتقاده. العبد في فعله يكون مخلصا لله جل وعلا، فيدعو الله وحده ولا يدعو معه غيره. إذا صلى صلى لله، وإذا قام قام لله، وإذا جاهد جاهد لله، ويتوكل على الله، ويخاف فوق الشرك فوق العبادة من الله، ويرجو ربه ويتوكل عليه ويعتمد عليه. كل هذه الأفعال التي تصدر من العبد يخلص فيها لله جل وعلا، فيكون بذلك قد أتى بتوحيد الإلهية، يعني أله الرب جل وعلا وتعبد له بهذه الأمور. وتوحيد الألوهية هو الذي وقع فيه الخلاف بين الرسل وأممهم، فإن الأمم لم ينكروا توحيد الربوبية بل أقروا به وآمنوا به، ولكن إنما نازعوا في توحيد الألوهية وإخلاص الدين لله. ولذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم من أنكر توحيد الألوهية مع إقراره بتوحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية لا يكفي في دخول العبد للدين والإيمان، بل لا بد أن يأتي بتوحيد الألوهية. نعم. السؤال السادس عشر: ما هي أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله؟ الجواب: من أنواعها الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائص الألوهية. إذن هنا هذه أنواع العبادات التي لا تصلح إلا لله جل وعلا، وهي أمور خالصة لله جل وعلا، لا يجوز للعبد أن يصرفها لغير الله وأن يتعبد بها لغير الله جل وعلا. ومن هذه الأنواع التي ذكر الشيخ الدعاء، الدعاء كما جاء في الحديث هو العبادة، قال رب ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، والاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يستعين بعبادته إلا بالله جل وعلا، وإن تستغيثون ربكم فتكون استغاثة بالرب جل وعلا، إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النسك قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الدم، وصلي لربك وانحر، والذين يكون بالنذر، وجميع هذه الأمور هي أمور تعبدية لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا. والصعب في ذلك هو أن ما يحبه الله ويرضاه من العبد لا يجوز أن يصرف للمعبود، هذا هو الضابط، بمعنى ما جاء في معنى العبودية كما جاء بمعناها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه قال العبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الظاهرة كقراءة القرآن والدعاء، والباطنة كالخوف والرجاء التي تكون في القلب، فهذه لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا. نعم. السؤال الثاني عشر: فما أجل أمر أمر الله به وأعظم نهي نهى الله عنه؟ الجواب: أجل أمر أمر الله به هو توحيده بالعبادة، وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك به، وهو أن يدعو مع الله غيره أو يقصد بغير ذلك من أنواع العبادة. فمن فرط شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه ربا وإلها وأشرك غيره، أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. إذن أعظم ما أمر الله به وأجل ما أمر الله به توحيده جل وعلا، توحيده بالعباده بالعبادة جل وعلا، وأعظم ما أمر به الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا أعظم مطلوب هو إخلاص الدين لله جل وعلا، ألا لله الدين الخالص. وأعظم ما نهى عنه الله جل وعلا أن يشرك مع الله غيره في العبادة، إن الشرك لظلم عظيم. فهو أعظم ما عصي به الله جل وعلا هو الإشراك، لأن الله جل وعلا خلق العباد وأراد منهم أن يعبدوه وحده، فإذا عبدوا معه غيره فإنهم بذلك قد وقعوا في الظلم، لأنهم ساووا الخالق بالمخلوق. الواجب عليهم أن يكون تعظيمهم لخالقهم جل وعلا. ولذلك لما كان الشرك أعظم الظلم وأعظم ما نهى الله عنه، حكم الله جل وعلا على أنه لا يغفر لصاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أعاذنا الله وإياكم من الشرك. ثم بيّن ما هو الشرك، قال: صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كما تقدم. نعم. عفوا شيخنا سلمكم الله، قد أذن لصلاة المغرب عندنا. نقضي يا هنا. الله يسلمك. والحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، جعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.